هذا الخيار الأول. والخيار الثاني قال فيه المصنف: وبين تملك الغرس والبناء بقيمته، بين تملك الغرس أن يأخذ صاحب الأرض الغرس والبناء بقيمته، يعني بقيمة الغرس أو قيمة البنيان لأنه بذل فيه جهدا، فإن رأى فيه فائدة له يستبقي الغرس والبناء ولكن يقيم هذا ويعطى صاحب الغرس قيمته. قال: وبين تملك الغرس والبناء بقيمته وبين إبقائه للغاصب بأجرة المثل. إذن هذا هو الخيار الثاني، وهو أن يبقى الغرس، وفيه خياران: الخيار الأول أن يتملك الغرس والبناء صاحب الأرض بقيمته، والخيار الثاني هو أن يؤجر صاحب الأرض الأرض على صاحب الغرس بأجرة المثل، إلا أن يختار الغاصب القلع، يقول: أنا لا أريد أن أستأجر وإنما أقلع غرسي وأهدم بنائي، فله ذلك، لكن يضمن كل نقص أدى إلى تفويت مصلحة الأرض والانتفاع بها في هذه المدة. إذن الخيار هنا هو بين أن يلزم صاحب الأرض هذا الغاصب قلع الغرس وإزالة البنيان مع تضمينه النقص وأجرة هذه الأرض مدة البناء والغرس فيها، وبين أن يبقى الغرس، وله خياران: بين تملك صاحب الأرض لهذا الغرس والبناء بقيمته، أو تأجير الأرض على صاحب الغرس والبناء بأجرة المثل، إلا أن يختار الغاصب القلع فله ذلك. قال المصنف رحمه الله: وأما القسم المحترم فهو غرس المستأجر إذا تمت مدة الإجارة وبناؤه والمستعير ونحوهم. كان في الكلام تقديم وتأخير، المقصود هو غرس المستأجر وبناؤه، وكذلك غرس المستعير ونحوه، مثل يعني من وهب له المستعير أو من وهب له مدة معينة يستفيد من الأرض فتنقضي هذه المدة. قال المصنف: ممن هو مأذون له، يعني ممن أذن له صاحب الأرض كالمستأجر والمستعير ومن وهب له الأرض مدة معينة. قال: فهنا ليس لصاحب الأرض قلع الغرس والبناء لأنه وضع بحق، فليس له قلع الغرس ولا هدم البناء لأنه وضع بحق. قال: لكنهما يتفقان إما على تقويمه على صاحب الأرض أو على تأجيره، يتفقان على شيء، إما أن يقيم على صاحب الأرض ويدفع قيمته أو يستأجره، وإن اختار صاحبه أخذه فله ذلك. إن اختار صاحبه قلع الغرس وأخذ البناء وهدمه فله ذلك، إلا إن شرط بقاءه، إلا إذا اشترط بقاءه بعد مدة الإيجار فله ذلك، أو كان بقاؤه لازما كالوقف فليس لصاحبه قلعه. قد يكون هذا البناء والغرس هو وقف فليس له قلعه، ولكن يرجع على صاحب الأرض إما بالإيجار أو بالتقويم. قال المصنف رحمه الله: وأصل هذا كله الحديث الصحيح: ليس لعرق ظالم حق. وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا مواتا فهو له، وليس لعرق ظالم حق. وهنا وصف العرق بالظلم، والظلم في الحقيقة هو لصاحب الغرس، ولكنه أضيف للعرق لأنه هو السبب. والمقصود بالعرق هنا عروق الأشجار، يعني المقصود أن كل الأشجار التي غرست بغير حق وبظلم فليس له حق. وهذا إنما هو دليل للمسألة الأولى وهو غير المحترم، وهو الغرس أو البناء غير المحترم كما تقدم في الصورة الأولى. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة أن الولاية والوكالة على الأموال والحقوق ثلاثة أقسام، أحدها وكيل أو ولي خاص، فهذا عمله وتصرفه مقصور على ما أذن له فيه، والثاني وكيل وولي عام، وهو الإمام والحاكم، فهو وكيل وولي من لا وكيل له ولا ولي من القاصرين والغائبين والمتغيبين والأوقاف التي لا ناظر لها خاص، وولي من لا ولي لها في النكاح. الثالث وكيل وولي اضطرار، وهو في كل حالة يضطر فيها إلى توليه بحيث يخشى عليه الضياع إن لم يتوله، كمن مات في موضع لا وصي له ولا حاكم، فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع من أصلح بيعه حتى يصل إلى وارثه أو وصيه، وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع وإن تولاه حفظ على أهله، فيتعين حفظه وإيصاله، وله أجرة المثل إن لم يتبرع. قال المصنف رحمه الله: ومن الفروق والتقاسيم الصحيحة أن الولاية والوكالة على الأموال والحقوق ثلاثة أقسام. الولاية يعني قد تكون عامة وقد تكون خاصة، وكذلك الوكالة، وهي بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام، أحدها وكيل أو ولي خاص، فهذا عمله وتصرفه مقصور على ما أذن له فيه. هذا هو النوع الأول، وهو الوكيل أو الولي الخاص. الوكيل مثل الوكيل الخاص الذي وكل على عمل خاص، كأن يوكل الرجل على بيع أرض، فليس له التصرف إلا فيما وكل فيه. وكذلك الولاية، قد يكون له ولاية خاصة، مثل الآن الوزراء في وزاراتهم فهذه ولاية خاصة، أو أمراء المناطق فهؤلاء لهم ولاية خاصة، ليست كالولاية العامة التي تكون للإمام. إذن هنا الوكيل والولي الخاص ليس لهما إلا التصرف فيما أذن لهما فيه، وهذا هو النوع الأول. النوع الثاني أو القسم الثاني وكيل وولي عام، وهو الإمام والحاكم، فهو وكيل وولي من لا وكيل له ولا ولي له من القاصرين. هنا الولاية والوكالة عامة، الولاية العامة مثل ولاية الإمام، فهو ولايته عامة، ولهذا هو ولي لكل من لا ولي له كالقاصر، وكذلك المرأة التي ليس لها ولي فإنه يقوم بتزويجها. وكذلك الوكالة، الوكالة العامة، وهو أن يوكل الرجل في أن يتصرف في ماله بلا استثناء، تكون هذه وكالة عامة. قال المصنف: وكيل وولي عام، وهو الإمام والحاكم، فهو وكيل وولي من لا وكيل له ولا ولي له من القاصرين والغائبين والمتغيبين، يعني كذلك يكون وليا للغائبين والمتغيبين. والأوقاف التي لا ناظر لها خاص، هناك أوقاف موقوفة وليس لها ناظر، فيتولاها ولي الأمر، الولي العام وهو الإمام العام. وولي من لا ولي لها في النكاح، تقدم هذا، يعني يكون وليا للمرأة التي ليس لها ولي في النكاح، مثل المرأة تكون كافرة فتسلم ويكون والدها وأهلها كفار، فهذه ليس لها ولي من المسلمين وليس للكفار عليها ولاية، فيتولى الإمام تزويجها. والثالث وكيل وولي اضطرار، وهو في كل حالة يضطر فيها إلى توليته بحيث يخشى عليه الضياع إن لم يتوله، هذا يسمى وكيل اضطرار، يعني إنما ولي للضرورة. مثل المصنف لذلك بعدة أمثلة، قال: كمن مات في موضع لا وصي له ولا حاكم، مات رجل في بلد كفر ليس هناك حاكم مسلم ولا وصي له، فعلى من حضره جمع ما تركه وحفظه وبيع ما الأصلح بيعه حتى يصل إلى وارثه أو وصيه. يعني كان يموت الرجل في بلد بعيد ليس فيها حاكم مسلم ولا وصي، فيتولاه من شهده من المسلمين، يكون وليا له ووكيلا، يجمع المال ما لا يمكن حفظه إلا ببيعه، يبيعه ويحفظ ماله. مثل المصنف بمثال آخر قال: وكحفظ المال الذي إن تركه ضاع وإن تولاه حفظ على أهله. مثل أن يكون هناك مال كمثلا بهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم تكون في مكان بعيد، بحيث لو تركها ضاعت، فيحفظها على أهلها، فيتعين عليها الحفظ ويكون بهذا وليا على هذا المال. لكن هذه الولاية كما تقدم هي اضطرارية، إذن الولايات والوكالة هنا إما أن تكون خاصة وإما أن تكون عامة وإما أن تكون اضطرارية، وكل نوع أو قسم من هذه الأقسام له أحكامه كما ذكر المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ومن التقاسيم الصحيحة تقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول، وعاصب له نصيب غير مقدر إن انفرد أخذ المال كله، وإن استغرقت الفروض سقط، وإن بقي بعدها شيء أخذه، وإلى ذوي أرحام يتفرعون عن أصحاب الفروض والعصبات من الأقارب وينزلون في ميراثهم بمنزلتهم. وتقسيم العصبات إلى عاصب بنفسه، وهم جميع ذكور القرابة والولاء المدلون بمحض الذكور أو بأنفسهم، وإلى عاصب بالغير، وهن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب مع إخوتهن، يكونون للذكر مثل حظ الأنثيين فيما ورثوه. وعصبة مع الغير وهن الأخوات لغير أم مع البنات، أو بنات الإبن يأخذن ما فضل بعدهن. والورثة من الأقارب الذكور مع الإناث ثلاثة أقسام: قسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وهم الأبناء وأبناؤهم والإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع أخواتهم، وقسم الذكر والأنثى في الميراث سواء، وهم الإخوة لأم مع أخواتهم وكذلك ذوي الأرحام، وقسم ينفرد الذكر بالميراث دون الأنثى وهم من عدا هؤلاء. وكذلك تقسيم الحجب إلى ثلاثة أقسام: محجوب بالوصف، فأن يتصف الوارث بأنه قاتل أو رقيق أو مخالف لدين مورثه، ومحجوب بالشخص حجب نقصان، فهذان القسمان يتأتى دخولهما على جميع الورثة. وحجب حرمان بشخص فلا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين ويمكن دخوله على غيرهم، وقد وضحت هذه الجمل في المواريث. قال المصنف رحمه الله: ومن التقاسيم الصحيح التقسيم الورثة إلى أصحاب فروض لهم نصيب مقدر لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. هذه المسألة متعلقة بأقسام أهل الميراث، وهذا القسم هم أصحاب الفروض. فأصحاب الفروض لهم نصيب مقدر لا يزيد ولا ينقص إلا في حال الرد، والرد هو أن تنقص السهام عن المسألة، فيرد على أصحاب الفروض فيأخذون أكثر من نصيبهم المقرر، والعول هو أن تزيد السهام على المسألة فتنقص أنصبتهم واستحقاقهم عما كانوا عليه. إذن ما عدا العول والرد فإن أصحاب الفروض يأخذون فروضهم كما هي دون زيادة أو نقص. قال: وعاصب له نصيب غير مقدر، إن انفرد أخذ المال كله، وإن استغرقت الفروض سقط، وإن بقي بعدها شيء أخذه. العاصب هو الذي يرث من غير حد معين في الشرع، وهو أنه إن انفرد أخذ المال كله، وإن استغرقت الفروض التركة سقط ولم يأخذ شيئا، وإن بقي بعد الفروض أخذ ما بقي. إذن هذا هو العاصب. قال المصنف: وإلى ذوي أرحام يتفرعون عن أصحاب الفروض والعصبات من الأقارب وينزلون في ميراثهم بمنزلتهم. إذن ذوي الأرحام أنهم ينزلون منزلة من يدلون بهم فيأخذون ميراثهم. ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن ذوي الأرحام في الحقيقة يرجعون إلى القسمين السابقين، إما أن يرثوا بالفرض وإما أن يرثوا بالتعصيب. إذن هنا ثلاثة أقسام في الميراث: أهل الفروض وأهل التعصيب وذوي الأرحام. وإن كان الصحيح أن ذوي الأرحام أنهم ينزلون منزلة من يدلون به ولهذا يأخذون نصيبهم، فهم يرجعون إلى القسمين السابقين، إما أصحاب فروض وإما أصحاب تعصيب. قال المصنف رحمه الله: وتقسيم العصبات إلى عاصب بنفسه وهم جميع الذكور القرابة والولاء المدلون بمحض الذكور، إلى أن ذكر أقسام العصبات وهم العصبة بالنفس والعصبة بالغير والعصبة مع الغير. هذا معروف في علم الفرائض، وهو أن من يرثون بالتعصيب على ثلاثة أقسام: العصبة بالنفس وهم أقرباء الميت الذكور مهما علوا أو نزلوا، فإنهم يرثون بالتعصيب على انفرادهم. والعصبة بالغير هي كل أنثى يوجد معها عاصب بالنفس من الذكور من درجتها وقوة قرابتها، مثال ذلك البنات والأبناء إذا توفي والدهم، فإنهم إن انفردوا أخذوا المال كله تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان معهم أصحاب فروض كزوجة مثلا فإنها تأخذ الثمن أو غيرها من أصحاب الفروض، فإنهم يأخذون أنصبتهم، وما بقي يأخذه الأبناء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. والقسم الثالث هم العصبة مع الغير، وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، مثال ذلك كل أخت شقيقة أو أخت لأب تصبح عصبة مع البنت أو بنت الإبن. فهذا التقسيم يرجع إلى أقسام العصبات، وهو عاصب بنفسه وعاصب بالغير وعاصب مع الغير. قال المصنف رحمه الله: والورثة من الأقارب الذكور مع الإناث ثلاثة أقسام: قسم للذكر مثل حظ الأنثيين وهم الأبناء وأبناؤهم والإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع أخواتهم، فهؤلاء يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، مثال ذلك الأبناء من الذكور والإناث وأبناء الأبناء من الذكور والإناث والإخوة الأشقاء مع الأخوات والإخوة لأب، فهؤلاء كلهم يرثون بهذه الطريقة للذكر مثل حظ الأنثيين. القسم الثاني قسم الذكر والأنثى في الميراث سواء، وهم على قسمين: القسم الأول الإخوة لأم مع أخواتهم، فإنهم يرثون بالتساوي الذكور والإناث، وكذلك ذوي الأرحام فإنهم أيضا يقسم المال بينهم بالتساوي دون تفضيل كما حصل في النوع الأول. قال المصنف: وقسم ينفرد الذكر بالميراث دون الأنثى وهم من عدا هؤلاء. وهؤلاء هم أصحاب العصبة بالنفس، وهم كل وارث من الذكور إلا الزوج والأخ لأم، كالابن وابن الابن والأب والجد، فهؤلاء من فرد من هؤلاء الذكور أخذ جميع المال، وإن اجتمع مع أصحاب الفروض أخذ ما أبقت الفروض، وإن استغرقت الفروض التركة سقط. قال المصنف رحمه الله: وكذلك تقسيم الحجب إلى ثلاثة أقسام: محجوب بالوصف بأن يتصف الوارث بأنه قاتل أو رقيق أو مخالف لدين مورثه، فهذا يسمى حجب بالوصف بأن يكون الرجل قاتلا يوصف بالقتل، ولو كان في الأصل أنه وارث فإن القتل يحجبه عن الميراث، يعامل بنقيض قصده، كالذي يستعجل موت أبيه بقتله ليرثه فإنه لا يرث. وكذلك اختلاف الدين هو وصف، وكذلك الرق فهو وصف، فهذا يسمى حجب بالوصف لأنه متعلق بوصف كالقتل واختلاف الدين والرق. ثم ذكر المصنف النوع الثاني من أنواع الحجب، وهو حجب نقصان، وهو محجوب بشخص حجب نقصان، وهو أن ينقص نصيبه بوجود من هو أعلى منه كالزوج، فإنه ينتقل من النصف إلى الربع بوجود الولد، فالولد يحجب الزوج حجب نقصان، وكالأم مع وجود الابن تنتقل من الثلث إلى السدس، فهذا يسمى حجب نقصان، أي ينقص بوجود هذا الحاجب نصيب أحد الورثة كما تقدم. ثم ذكر المصنف قال: هذان القسمان يأتي دخولهما على جميع الورثة، وهما الحجب بالوصف والحجب بالنقصان، فإنهما يريدان على جميع الورثة. النوع الثالث حجب حرمان بشخص، فلا يدخل على الزوجين والأبوين والولدين، فحجب الحرمان هو أن يحجب الوارث بمن هو أعلى منه كالجد، فإنه يحجبه الأب، وابن الابن يحجبه الابن، والأخ لأم يحجب بالأب أو بالفرع الوارث. إذن هذا يسمى حجب حرمان، وهو وجود أصل يحجب ما من دونك كما تقدم في الأمثلة. بهذا نقف عند هذا الموطن من هذا الكتاب، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.